المعبد. قال الشرقي رحمه الله تعالى: ومجلس هذه الخصوم بين الاسلام والكتاب والاعتصام. قال الشرقي رحمه الله تعالى: ومن هذه الاسئله ما هو لك نافع من الخطيه وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما خرج البخاري في معلقات الزيد بن الليل قال رجل لابن عباس: اني اجد القران يشيع اخي وعلي رضي الله عنه وعن سلام بن الليل ولا يتساءل الله فلا عمر له يتساءل. قال وما قلنا كنا مشركين ولا يقتل الله حديثا ان الله عز وجل يوم باهل الاخلاص انه قال مشركين تعالى او نقول لم نكن مشركين فيخرج على افواههم بغير وجهين من ذلك عرب الله انتم حديثا وعند نوره يوم الذين كفروا وعصوا رسوله وسوى به فالقوم عز وجل خلق الارض في يومين ثم استوى الى السماء فقضاهن سبع سنوات في يومين اخرين ثم دحى الارض ونحبها ان اخرج منها ومعه خلق الجبال والاثام وما منهما في يومين اخرين فذلك قوله تعالى خلق الارض في يومين فخلقت الارض وما فيها من شيء في اربعه ايام وخلقت السماوات في يومين وكان الله غفورا رحيما سمى نفسه بذلك وذلك قوله لم يزل كذلك فان الله عز وجل لم يريد شيئا الا اخر الدين الذي اراد لا يختلف عليك القران فان كل من عند الله. والرابع يقول قال ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ما خلق ادم مسح الله بيده فاخذ من ذريته الى يوم القيامه وشهد على انفسهم بس ربكم قال بلى الحديث كما وقع البخاري من قول الله تعالى واذا خلق في بني ادم من قوله ذريته وشهد على انفسهم بس ربكم قال بلى الحديث يخبر انه اخذ من ظهر ادم والكتاب يخبر انه اخذ من ظهور بني ادم وهذا يدل على الاختيار فيه انه يمكن تعبير الطبيعي قبل نزول ادم عليه السلام بفعل واحده على وجه كما يقال في التكليف كما يخرج الجميع ولا محال في هذا لان ينفضل في تلك الاخذه الابناء عن الابناء من غير تكليف زمان وتكون نسبه مع صحيحته على الحقيقه لا على الجزم. والخامس قول الله ان شاء الله الحديث نعم من قول رسول الله يشكر الله الا ما قوت من الكتاب الله وقام خصم وكان افقه منه فقال صدق اقضي بيننا بكتاب الله واذني فيه ان اتكلم ثم اتى الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يسير بيننا كتاب الله اما يريد القران فرد عليه وعلى من هذا الذي يسير تغيب عنه وعلى امراته هذا الى اخر الحديث هو مخالف لكتاب الله لانه قد قال لا اقضي بينكم بكتاب الله حسب المسائل والسائل ثم قضى الرجل التغيب وليس من ذلك الا والجواب الذي يقول بشكل مساله الاخر المشرف ان كتاب الله فمن قبل القران وعلى ما كتب الله تعالى عنده ما هو حكمه وفضله على العباد كان مسطورا في القران الاولى كما قال تعالى كتاب الله عليكم بحكم وفضل وكل ما جاء في القران من قوله كتب عليكم فمعناه فرض وحكم فمعناه فرض وحكم به ولا يلزم ان يكون هذا الحكم في القران. والسادس قول بزعم ان الله تعالى في ايه في الفاحشه بعدين نصف مع المحصنات العذاب لا يعقل مع ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الايمان بعده لانه يقضي ان ربنا يتنص على غير معقول فكيف يكون نصف على الايمان ذهابا منهم الى ان المحصنات هنا تواتر الاسواق وليس كذلك بل المحصنات هنا المراد بهن الحركه في قوله اول الايه ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من ذرياتكم المؤمنات وليس المراد هنا من الحرائر لان ذوات الازواج لا تقبح. السابع قوله ان الحديث جاء بان المراه لا تنكح على امتها ولا على خالتها ومن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والله تعالى لما ذكر المحرمات لم يكن من الرضاع الى الام والاخت ومن الجميل الى جمع بين الاخين وقال بعد ذلك وحيد لكم ما وراء ذلك فاقصد ان المراه تنكح على امتها وعلى خالتها وكل رضاعه سوى الام والاخت حلال وهذه الاشياء من باب تخصيص العموم لا تعارض فيها احد. والثاني قول من قال ان قوله عليه الصلاه والسلام وصول الجمعه واجب على كل محتل مخالف لقوله من توضا يوم الجمعه فيها ويوم يخرج خمسه اسبوع والمراد بوجوب من التكليف خاصه حين لا يكون تركه ترك للفرض وهي تحكم على الحديث الى اختياره. والتاسع يقول ان كان الحديث سيره الرحم تزيد الامه والله تعالى يقول اذا جاء لهم لا يستقيمون ساعه لا يستقيمون فكيف تزيد سيره الرحم في اجل لا يؤخر ولا يقدم ان التهويج بعد بهما من هذا يكون في علم الله تعالى ان هذا الرحم لم يصل رحمه عشر سنوات والى عشر ثمانين سنه مع ان في علمه انه يفعل بلا بد او انه لا يفعل اصلا ولكن الذي اذا جاء لهم لا يستقيم ساعه ولا يستقيم قال ابن قتيبه وتبعه عليه الخرافي والعاشر قال ابن حديث انه عليه الصلاه والسلام كان اذا اراد الامام وعلوم تواضع الله واصلاح ثم فيه كان عليه الصلاه والسلام ينام وهو من غير السماء وهذا تداخل الحديثان عن عائشه رضي الله عنها والجواب سهل الحديثان يدلان على ان الامرين اوسع فيهما لانه اذا فعل احد الامرين واكثر منه وفعل الاخر ايضا واكثر منه على ما يقتضيه كان يفعل لفظ على ما يقتضيه لفظ كان يفعل حصل منهما انه كان يفعل ويتركه وهذا شان مستحب فلا تعارض بينهما. فهذه عشرة امثله تبين لك مواقع الاشكال وان ربطتها مع ثلج يقين فان الذي عليه بالموقف من الشريعه انه لا تناقض فيها الاختلاف من توهم ذلك فيها فلم ينعي بالنظر ولا اعطى وحي الله حقه ولذلك قال الله تعالى افلا يتدبرون القران حرم التدبر الاول ثم اعقل بكم ولو كان من غير الله ولم يختار كثيرا فبين انه لا اختلاف فيه والتدبر يعين على تصديق الاخبار. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد هذه الأمثلة التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله عليكم مما قد يتوهم فيه التعارض هو موجب الاستفراد في هذا أن رحمه الله يتحدث في النوع الثاني عن فهم مقاصد الشريعة وأن مما يعني يؤكد على ذلك ما يظن بعض من التعارض أو التجارب بين النصوص. فذكر رحمه الله طرفا من أسئلة النافع الأزرق لابن عباس رضي الله عن ابن عباس فالأسئلة التي ذكرها نافع وأجاب عنها ابن عباس واضحة وبينة والحافظ بن حجر رحمه الله عليكم كما مر بنا ذكر هذه ذكر مثلا أخرى تجدونها في الفتح الثامن 57-800 فمثلا القضية أنه في السؤال الأول أنه مرة نفي ألف المسألة مرة أثبت إيش المسألة في آية كذلك فكما سمعنا أن قوله تعالى فلا أنساب بين المؤمنين ولا يتساءلون هذا إيش يكون مثلا في مسألة إيش قبل إيش قبل النفخة الثانية من قبل النفخة الثانية وأما قول تعالى وقبل بعضهم على بعض يتساءلون هذا إيش فيما إيش فيما بعد ذلك هنا عندك مثلا الله تعالى قال عنهم ولا يكتمون الله حديثا ومرة في آية ذكر إيش أنهم إيش ينطقون فهنا الكتمان في هذا الكتمان بيش باللسان وما يتكلم باللسان وانما تنطق ماذا تنطق الجوارح يعني فهم يكتمون بلسانهم فتنطق ايش ايديهم وجوارحهم. ايضا هنا لما جاء الاشكال لقضيه خلق الارض انه في الشمس قال والارض بعد ذلك دحاها فجاء اشكال ان هنا كما قال عندك هنا عبد الله قال فصرح بان الارض مخلوقه بعد خلق السماء عفوا في سوره النازعات وفي المطلب السابق على ان الارض مخلوقه قبل قبل السماء، هذا موضوع الشيء. فبين المؤلف رحمه الله أنه خلق خلق الأرض في يومين ثم استوى السماء بيدها، فخلق السماء ثم بعد إيش حصل؟ إيش حصل؟ إيش لحو الأرض في يومين، فصار خلق الأرض ولحوها في كم؟ في أربعة أيام. فبدأ خلق الأرض في يومين غير لحوها، ثم خلق السماء في يومين، ثم لحو الأرض بعد ذلك. هذه الأجوبة التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما. من الأجوبة التي ذكرها الحافظ عن بعض العلم أيضا عن بعض الصحابة أن قوله تعالى الأنزال بينهم يومئذ ولا يتساءلون، أنهم لا يتساءلون وقت الانشغال بالصعق، نفخ الصعق والمحاسب والصعق، في هذه المواطن لا يتساءلون. ذكر الأثر عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنه أن نفي المساءلة هنا هو طلب بعض من بعض العفو، فالمساءلة من فيها هي أيش أن يطلب بعضهم من بعض العفو، فكل يعني في شأنه يغنيه والله المستعان. هنا في قوله تعالى وكان الله غفور رحيما كما قال ابن عباس رضي الله عنه، يعني كان ايش ولا يزال، لا يعني ايش لا تدل كان على ايش على انقطاع، فهي لا تستلزم الانقطاع، وانما قال ايش انه كان ولم يزل كذلك. الشيخ رحمه الله تكلم عن هذه الايه وذكر هذه الاثار، فلما ذكر رحمه الله قال لما قيل ابن عباس وكان الله عزيزا حكيما او كان الله غفور رحيما، قال الاشكال كما سمعنا وكان شيء ايش وقع ثم ايش ثم مضى، فقال رضي الله عنه قال هو سمى نفسه بذلك، هو سبحانه وتعالى سمى نفسه عزيز حكيم غفور رحيم، ولم يزل كذلك ولم يزل كذلك. إذا قال وفي الرواية الذي قالها يهودي أو الذي قال هذا الاشتباه، قال إنكم تزعمون أن الله كان عزيزا فكيف هو اليوم؟ كان عزيزا كان كل شيء هذا الشيء مرة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنه كان في نفسه عزيزا حكيما، لا قال كان في نفسه، ما دام الله تعالى في نفسه عزيزا حكيما فنفسه هو ذاته ايش؟ كانت ولا كانت ولا تزال سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام وهذه تبين أنه لم يزل متصفا في خبر كان ولا يزال كذلك، وأن ذلك حصل له من نفسه فلم يزل متصفا في نفسه إذ كان من لوازم نفسه، ولهذا لا يزال لأنه من نفسه لا يزال هو إيش الوصف من عزيز حكيم غفور رحيم. وذكر مقاطع الإمام أحمد رحمه الله لم يزل لله عالم متكلما غفور، لم يزل تفيد إيش الاستمرار والجواب. ولاحظ الإمام أحمد كيف اختار الأسماء أو هذه الأوصاف، عالما صفة ذات كذلك، وغفورا صفة إيش صفة فعل، ومتكلما نعم تجمع بين أمرين رحمه الله. هذا بعض كلام الشيخ محمد في الفتاوى 69 و300. الرابع لما ذكر الاشكال في قضيه ايش انه البعض يستشكل اللعب بين الاثار التي فيها ان الله تعالى لما خلق ادم مسح على ظهره بيمينه واستخرج ذريته، الاثار المعروفه، وان هذا يخالف الايه الكريمه ولا ربكم بني ادم. ومن المخالفه انه في الايه الكريمه ايش قال ايش من بني ادم، وفي الاثار ايش انه اخذ ايش من ظهر ادم. فاجاب هذا الجواب الذي سمعناه انه لا مانع انه اخرج ايش ماذا دفعه واحده ثم اخرج عليهم. لكن سبق المره في شرح الطحاويه ان بعض المحققين يرون ايش ان الاثار هذه ايش ان لا تثبت قضيه ان الله تعالى نعم مستخرج الجبريه هذا ثلاث كما مر بكم، لكن كلام حديثنا مسعى على صلب ادم اليمين مستخرج منطقهم، هذا الذي ذكر بعض العلم شيخ الاسلام رحمه الله عليكم ربنا ومقيم ونقش الطحاويه ان هذا ايش ان الاثار فيها ايش لا تصح مرفوعه. وايضا نقيم كما مر في منقل الشاعر من كتاب الروح ان الايه تغاير الاثار من عده ايش من عده وجوه، يعني هنا قال بني ادم هنا قال من ادم هناك قال ايضا الاوجه التي ذكرت قال من ظهره ومن ظهورهم ذكرت من القرى 10 اوجه. وابن القيم يقول في شفاء العلي يقول واما تفسير الايه ويخ ربك بالعلم بتلك الاثار ففيه ما فيه ففيه ما فيه هكذا بالشفاء اخر الباب الثاني صفحه 26. وقال في احكام اهل الذمه واما الاثار التي فيها انه صدقهم واشهدهم وخاطبهم اي بين موقوفه ومرفوعه لا يصح اسمها احكام الذمه تحقيق صبعي شو اسمه صبعي؟ لا لا لا مو صبعي اصبح اللبناني هذا اللي سرقته هذه يعني لا يلتفت اليها نسيت اسمه احسن صبعي صالح في الجزء 53 ومر بكلام شيخ الدر قال فاما نطقهم فليس بشيء من الاحاديث المرفوعه ولا يدل عليه القران كلف الدر الثامن 83. على كل اما المثال الخامس فاضع سبق المر بنا في في يعني سبق المر في الجزء الثاني 54 طبعا في الذي تحقيق الشيخ المشهور نعم كذا القيم كذا الشارح ان هذا المثال هو مثال خطره نعم مثال خطره. على كل مساله كما تعرف مساله ايش مشكله. طيب عندنا الان لما قال عليه الصلاه والسلام قضينا بينكم بكتاب الله، اذا اتضح لنا ان لما قال عليه الصلاه والسلام كتاب الله وهو رجم ان هذا الكتاب مراد به ماذا؟ القران ولا حكم الله؟ حكم الله. يمكن ان يقال ايضا الجواب كما نعرف ان ايه الرجم في كتاب الله ليس كذلك في قوله تعالى الذي قران نسخ وبقي حكم والشيخ اذا زنع ورجمه الذي يمكن تقول ايضا ايش؟ ان جاء القران بقوله وما اتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طبعا هذا كله من كلام كما ذكر ابن حافظ من كتاب تقول مختلف الحديث لابن قتيبه. فالكتاب كما ذكر المؤلف يطلق على القران يطلق على ايش؟ على حكم الله. فكونك تخص الكتاب بالقران بلا دليل هذا ايش؟ هذا نوع من اتباع المشاعر، هذا نوع من اتباع المشاعر. مثل النصارى لما يأتون يقول لك ايش؟ ان ان الوحي لا اطلاق عليه كذلك، الواحد العظيم يطلق على نفسه وتطلق عليه على المجموعه. فكون ياتي النصارى بغير ويقول ان الوحي يراد بها المجموعه بلا بلا بلا يعني بلا قرينه او بلا دليل هذا ايش؟ اتباع زيد. اتباع المتشابه كما يعني مر في مر بنا مثلا مر في التمريه لما احتج بقول تعالى انا نحن نزلنا الذكرى على ايش؟ على تعدل ايش؟ الالهه. طيب التأويل هذا الظاهر للشيخ الإسلام اليوم هذا التأويل أي تأويل اللي هو كان الله مرحبا الله الشيخ الإسلام في حديث كل شخص يكتب له وضع كلام الشيخ نفس كلام الماضي حضرة الله حديث بيرة في قاعدة العقود في أي كتاب قاعدة العقود اللي رئيس بقى قال إن الغالب تحكم الله المثال الخامس الأوسال عفوا فإذا هنا لما جاء الإشكال طبعا أحد الشيخ قال من هذا من كلام الخوارج فإذا كان الخوارج يكرون رجل بس كذلك فالقتيبة رحمه الله أورد هذا الاعتراض من الخوارج وقال إن هناك أحكام يعني يجمع عليها يعني ومع ذلك يبطلون الرفعة طبعا حد زعم ومن ذلك قضية إيش ذكر منها قضية الرجم وذكر هالمسألة هم يريدون يقولون إيش أن لما قطع الفين زينة بعليه نص على المحكمة على صلى الله يريدون أن يبطل إيش الرجم وأن ما في إلا إيش ماذا ما في إلا الجد بإعتبار الجد جاء في إيش جاء في القرآن فقالوا إيش من باب الاعتراض على الرجم أن الرجم إيش يتبعه وما يتبعه مثل ما قال عندنا قرآن إيش ما يقال إنه لا يتوصف أن يتنافى نفسه لا يتنافى فقال إذن إيش الزانية أي بنات ما عليها إلا إيش الرجم فجاء رد أن المقصود هنا ليس المراد بها إيش الزوجية بل المراد بها إيش الحرائر وكان هو ساقط أن المرأة التي لها زوجة لا تنجح كما هو واضح وأيضا ذكر القتيبة يعني ضرب الملك المؤلف في نفس الموطن أن هن يعني هن سمين محصنات لأن الحصان يكون بإيش بالحرائر أو بالجواري الحرائر في المؤلف لا هم اللي يستطيعون طولا فبدينا المثال السابع أيضا هذا مما يعني أيضا نقوله الخوارج يزعمون يقولون هذا حكم يعني بإصرار كلام الخوارج يعني يأخذون بالقرآن ويجهلون السنة فقضية مثلا المرأة لا تنفع على عمتها ولا على خلتها هذا يعني لم يأتي في القرآن كما تعرفون يعني ما ذكر نص في المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم فقالوا هذه أحكام أكثر أجمع عليها قد أجمع عليها يبطلها القرآن ويحتج بها عفوا هذا كلام مؤلف القتيبة يقول هناك أحكام قد أجمع عليها ويحتج بها الخوارج فقالوا بإبطال إيش حكم هذا تحريم إيش نكاح العمة أو يجمع الرجل بين عمته وامرأته أو خالتها فجاء الرد هنا أن هذا من باب إيش ماذا أن السنة إيش كما تعرفون تخصص كذلك وأن السنة تفسر وكما قال الإمام أحمد رحمه الله السنة إما تكون مؤكدة وإما تكون إيش مفسرة وإما تكون إيش تأتي بحكم إيش ساكت عن القرآن يعني فهذا من السنة التي جاءت بها النبي عليه الصلاة والسلام هذه أشياء من باب تخصص الأمور فهم قال كل رضاعة سوى الأم والأخت حلال طب ليش قصة الأم والأخت لأنها إيش ليش حرمها لأنها جاءت إيش يا سلام كذلك كذلك طيب أما قضية المثال الثامن فهنا لما جاء فيه غسل الجمعة الواجب كما ذكر عن المؤلف أنها الإجابة من باب إيش الإجابة الفضيلة وليس باب إجابة إيش ليس باب إجابة الفرض صدر صاحب جزيرة العمر إلى آخره ذكر مثل الجواب الذي نقل ابن القتيبة ابن القتيبة ذكر جوابه جواب أبو من حبر يفصل في رزقه كما يذكر بعض الشراح هذا المرء من ذلك ساعة الرزق نعم والعافية أن يكون العمر فيه إيش بركة ومر بنا من كلام شيخ الإسلام أن ظاهر الحديث ليس كذلك وأن فعل زيادة إيش زيادة حقيقية ليس كذلك ومر بنا أيضا أن في مثل هذه المسألة أن علم الله لا يتغير اتفاقا الله تعالى قد علم بعلم القديم الأزلي أن فلان يصل رحمه ويعيش 300 أو 80 وأنه لم يصل رحمه عاش أقل من ذلك فما في علم الله لا يتغير اتفاقا لا يصل أما ما في الكتاب فهو إيش لوح المحفوظ ففيه إيش ففيه قولان لا يصل والذي يفهم كلام الإنسان رحمه الله عليه في هذه المسألة في قضية مسألة أن صلة الرحم تزيد العمر أن ما في اللوح المحفوظ لا يتغير وإنما الذي يتغير ماذا؟ ما في صحف الملائكة يعني فالملائكة لا يعلم عن هذا يعني وإنما عنده إيش أن فلان إن وصل رحمه عاش 80 وإن لم يصل رحمه عاش إيش 70 فهذا قريب من الكلام الذي إيش سمعناه أو نقل المؤلف عن القضية رحمه الله عليه العاشر في قضية مثلا سنة إذا أردنا كما قال مثل أمر في إيش في ساعة كذلك قال كنا والجواب سهل يعني فمن أحب أن يأخذ الأفضل ومن أفضل هو إيش فيتوضا وإن بات هو يعني جرب لم يمسك هذا إيش هذا جائز فهناك أفضل وهناك إيش أخصى قال رحمه الله تعالى قصر النبوة الثالث ما كان جعل الحكم في إدراك أحد الدين إليه لا تتعداه ومن أن سبيل من الإدراك به في المحبوب ولو كان كذلك لسوف عن ذلك تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون إذ لو كان كيف كان يكون فمعلومات الله لا تتناهى ومعلومات عبد متناهية ومتناهي لا يساوي ما لا يتناهى وقد دخل في هذه الكلية إدراك الأشياء جملة تفصيلا وصفاتها وأحوالها وأفعالها وأحكامها جملة تفصيلا وأيضا تفصيل واحد من جملة الأشياء يعلم ذلك تعالى على التمام والكمال بحيث لا يعجب عن النبي إتقان ذرات ذاته ولا في صفاته ولا في أحواله ولا في أحكامه خلاف العلم فإن الإمام بذلك شيء خاص ناقص متعلق بذاته أو صفاته أو أفعاله أو أحواله أو أحكامه وهو في الإنسان مجرد محسوس لا يقدر فيه عاقل يخرج من تجربته إذا تواه الإنسان بنفسه وإن لم تتطلب عمات هذه الغلاء تنقسم ثلاثة أقسام قسم ضروري لا يمكن التشكك فيه كعلم الإنسان بوجوده وعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحد وأن الاثنين لا يجتمعان وقسم لا يعلمه ألبته إلا أن يعلم به أو يجعل له خلق في العلم به وذلك علم وهي باتحه كان في قبل ما يعتاد علم العبد به أو لا كعلمه بما تحدث به لأنه مغير عنه تحت تقديم كذا الشرك وعلمه بالبلد القاسي عن الذي لم يتقدم به أحد فورا علمه بما في السماوات وما في البحار وما في الجنة والنار عن تفصيل فعلمه بما لم يجعل له عليه دليل غير ممكن وقسم النظري يمكن العلم به ويمكن ولا يعلم به وهي النظريات وذلك الممكنات التي تعلم بواسطة غير أنفسها إلا أن يعلم بها إخبار وقد زعم أهل المقولين أن النظريات لا يمكن الاتباع عليها عادة الاختلاف القارح والأرضاع فإذا وقع الاختلاف فيها لم يكن بد من مخبر بحقيقتها في أنفسها إلا إلى إليها لأنها دون التصدي بها بإخبار لم يصح العلم بها لأن المعلومات لا تخلو اختلاف الأمراض لأنها حقائق في أنفسها فيمكن ان يكون هناك بيت فيها مسلم معه معلوم فلوسه وانما المسلم فيها واحد ولا يتعلم بها الجديد وقد تعارضت الادله بين غير ناظر فنحن نقرا بان احد الدينين دين حقيقه والاخر تدعى ولا نعين فلا بد من خلال الدليل ولا يقال ان هذا قول الامام لاننا نقول بل هو مما يلزم الجميع فان اولى بالمعصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم تقول انه لم يصح للشارع والصدق او باثباته ايمانيا فهو مما وقع الخلاف فيه فكيف يخرج عن الخلاف بامر فيه خلاف هذا لا يمكن فاذا ثبت هذا وعلانا الى مسالتها فنقول الاحكام الشرعيه في الحين تقع على افعال المكلفين ليست من وزائد لكن أيضاً من جهة المعنى. ما تيجي هذا من جهة المعنى كيف نقول إن الأحكام الشرعية ليست إيش من طبيعة الضروريات؟ أنا نعرف إن الأحكام الشرعية كما أمر بها يعني تراعي مقاصد الشرع مقاصد الشرعية منها مقاصد ليست إيش الضروريات الخمسة كذلك. وعندهم انه لا بد للحكم في الازيد ذلك نقول لا بد من الاستقرار الى الخبر وحينئذ يكون العقل غير مستقل بالتشريع فان قالوا بل هو مستقل لان ما لم يقضي فيه اما ان يقول فيه بالوقف كما هو مثل بعضهم او بانه على الحظ او الاباحه كما ذهب اليه اخر فان قالوا بالثاني فهو مستقل وان قالوا بالاول فكذلك ايضا لانه قد ثبت استقلاله ببعض فافتقاره ببعض الاشياء لا يدل على افتقاره مطلقا هنا بل هو مستقل على الاطلاق لان قائلين بالوقف قد اعترفوا بعدم استقلاله في البعض واذا ثبت الافتقار في صوره ثبت مطلقا كما وقف فيه العقل قد ثبت فيه ذلك وما لم يقضي فيه فانه ضليل فيرجع الى ما تقدم في النظر فنرى انه لا بد للحكم ولا يمكن الا من جهه الاخبار وأما قائلون بأن الوقف فراجع الموارد بنظر أن المسألة الغالية فلا بد من الإخبار وذلك معنى قول العقل لا يستقل إدراك الأحكام حتى يأتي مصدق للعقل أو المقدمة هنا في النوع الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو النوع الثالث ما هو يعني مما أخذ البدع وما يحتجون به وهو كما سماه في هو تحسين الظن بالعقل تحسين الظن إيش؟ بالعقل فذكر عنك رحمه الله لما قال أن الله تعالى جعل العقول في إدراكه حدا تنتهي إليه لا تتعدى وهذا أمر يعني كما بين شيخ الإسلام قرر المؤلف هنا يعني هذا محل اتفاق لدينا لأن ما جاء به الرسول لا تدركه إيش؟ لا تدركه كل الناس بعقوله ما جاء بالرسول لا تدركه كل الناس بعقولهم لأنهم كما بين شيخ الإسلام لأنهم لو أدركوا بعقولهم لم يحتاجوا إلى إيش؟ لا يحتاج إلى الشرع ولا إلى الوحي ولا إلى النبوة قال ولو أدركوا بعقولهم لاستمعوا عن الرسول هكذا في الدرء الخامس 97 و200 وهذا بين كما مر بنا في التدمرية أن لما ننظر إلى مصادر التلقي والمعرفة فعندنا الفطرة أو سعة ثم العقل أخص منها ثم يأتي إيش؟ الوحي كذلك والله تعالى قال عن هذا الوحي خطاب النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا فجزما أن هناك أمور لا يمكن أن يدركها العقل ولا يحيط بها هنا رحمه الله ذكر أن قال هنا المعلومات على ثلاثة إيش أنواع فهناك ما هو يكون إيش معلوما إيش يكون العلمي ضروري بدعي كمثل مثلا أن الواحد نصف اثنين وهناك شيء لا يعلم أبته لا يعلم إيش بالعقل ولا يمكن الوصول إليه لا بد بماذا لا بد بإيش الوحي أو الخبر والثالث هو القسم النظري الذي يكون إيش يمكن العلم به عن طريق إيش النظر والبرهان مثل عندك مثلا مثلا مثلا الرياضيات مثلا الطبيعيات هي تدخل القسم ايش؟ القسم الثالث القسم النظري. طيب انتهينا من هذا القسم الثلاثية قال رحمه الله قد زعم العقول ان النظريات لا يمكن الاتفاق عليها الى اخره. واذا نقرت هذا الكلام مثل النظريات او العقليات سبق ان مر بنا انها ايضا ايش؟ تكون ايضا ايش؟ نسبيه ام ليست نسبيه؟ نسبيه. يعني كل يدعي ان عقله اولى من عقل صاحبه فاذا وقع هذا يعني من هذا التفاوت فلا بد من الرجوع الى ماذا؟ الى الوحي. وهذا يعني قرره المتقدمون الدائمي رحمه الله في عثمان السعدي في رد على الاجنبيه فقال قال المعقول ليس لشيء واحد موصوف بحدود يقول فوجدنا المعقول عند كل حزب هو ما هم عليه المعقول ايش ما هم عليه والمجهول ماذا ما خالف ايش ما عندهم كما يعني واضح من نص الشرعي فدائما العقول حصل فيها هذا التنازع هذا التباين فترد الى ماذا الى ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام وما جاء عن الصحابه الكرام قال فترد معقولات لامر الرسول عليه الصلاه والسلام والمعقولات عند اصحابه هكذا ترد الجميع صفحه 38 وايضا مر بنا في الحاويه ان الشيخ الاسلام لما ذكر هذا التباين قال عباره قال فيا ليت شعري باي عقل يوزن الكتاب والسنه. اذا العقول ايش؟ نسبيه متفاوته وهذا ايضا قرر الشيخ رحمه الله الاسلام في الدار الاول 45 و100. طيب انتهينا من هذه المساله. قال عندك هنا فلا يمكن ان يكون كمثل المصيب كما هو معلوم بالاصول انما المصيب فيها واحد سبق مر بنا الكلام انه يدخل المصيب واحد وفي قضيه ان المصيب واحد اذا اريد بالاصابه ماذا؟ نعم اللي هو عين الحق كذلك اما الاصابه التي بمعنى رفع الاثم والحرج فالمصيب واحد ولا ليس واحدا؟ اي نعم تصح عباره كل مجتهد مصيب يريد الاصابه ايش؟ عدم الاثم ورفع الحرج. قالوا قد تعرض الادله في نظر الناظر نعم التعارض كما مر بنا ان الادله لا تتعرض في نفسها وانما تتعرض ايش؟ في نظر ايش؟ الناظر او المستدل. قالوا لا يقال ان هذا قول الامام الى اخره هو صاحب الشيخ مشروع على التعليق ماذا يعني ما له علاقه بكلام المؤلف المبدوي ما ادري عن شخصيه علاقه ولا ما اعرف شيء ولا يقال ان هذا قول الامام مش قال المهم حتى نعرف ايش عنده صحيح؟ ها؟ بالله ثلاثة على العصمة غير المبيع من قوى المسلمين هذا صحيح؟ يقولون مدعى العصمة غير المبيع بعض الأخلاق يكرار وصوفية وغيرها وغيرها كيف؟ هذا الكلام اللي هنا النظريات لا يمكن الاتفاق عليها أن نقطع بأن أحد الدليلين هو دليل حقيقة أو آخر شبهة إلا بالإخبار يعني. الإخبار أنت عبا عليه السلف إلا بده يكون معصوم يخبرنا إيه قول الحمد فأقول مؤلف حقيقة هنا قرب كلام الإمامية يعني نفس السياق والشبهة وكذا ثم أزال الاستدراك زي الاستدراك يعني هذا إيه أزال الاستدراك يعني قصد كلامها الأول قديوهم إيش إنه إيش قديوهم البعض إيش كبطوء يعني إنه كلام الإمامية ها إذا يعني يقول لا بد من إخبار هذا إشكال حقيقي لا بد من إخبار بتاعي هذا رأيي أنت إشكال فيه نظرك كل إشكال فيه فهم إشكال هو لا بد من إخبار فيه إشكال حقيقي هو الآن مؤلف أنت عارف الآن يريد أن يقرر ويرد على إيش على من قال إيش بتحسن ظن إيش بالعقد صح لا طيب شو إشكال مو لا بد من إخبار مو لا بد من الوحي ولا إشكال لكن الترجيح بين الأدلة المتعارضة والإجتهاد العقلي مدى السنة والمدى الفقهية وكذا إيه هو الإجتهاد يا شيخ منصور سبق أن مر بنا لما جلسنا في قضية الشريعة أن إيش هذه الشريعة استوعبت الحوادث الوقائع صحيح فإذا كنا نقول أنها لا بد من الخبر إذا أردنا بالخبر كما لا يخفاك بس النص يعني هو ما يدري فيه من إيش من إجتهاد أما دليل الخبر اللي هو أن يقتصر على النص ويلغى الإجتهاد وقياس أو عفوا يقلل القياس والاعتبار كما عند الحاسب هذا إيش هذا برضه ليس كذلك وهذا قول الوسط كما مر بنا بين من إيش بين المتكلمين كالمعارك إيش أن الشريعة إيش نعم أن نصوص الشريعة لا تفي بعشر مشاكل إيش الحوادث هو يعني هو على كل مؤلفه يعني المؤلفه قال ايش كان حقيقه لانه في تحسين تبعي صار اي صار فيها هو اسمه عم ذكر صار بالقول الامامي هي اي فعلا هو المؤلف مشكلته رحمه الله عليه انه ايش على طريقه الاشاعره الذين ايش ينكرون التحسين التبعي الاخري هو اسمه عمر بن مرارا فهذا ايضا نعم اورث الشيخ الكل هو يبقى كلام الاماميه كما معروف يعني ظاهر بطلان فقضيه الاماميه طبعا لا شك ان عندهم قضيه قول الامام هو ايش هو ماله هو اصل اصول فهذه وجهه الزمان اصول رافضه اصول يعني التي هي محل التلقي عندك ايش الامام المعصوم اللي هو 12 والثاني هو جماعته جماعته يقولون ايش حجه وكل ما يقولونه هو ايش يعني كل ما يقول الائمه هم معصومون والثاني جماعته حجه والثالث ان كل ما يقولونه يقول منقول عن الاسلام يعني كل ما يقول الامام مثل ايش على المتحدث له حكم ايش له حكم رفعي منقول يعني هكذا قال هذا المنهج السادس 80 يعني وهذا مساله كلام الشيخ يعني غير العلماء هذه وقت دائما احمد رافض يعني ما اكثر شغبهم وحمقهم انك لا تشتغل بحمقات ما لحد جدالهم وشبهاتهم الاشتغال ينبغي ان يعني ايش بناء اصولهم قواعدهم سبق مره من الكلام مثلا في سب الصحابه يعني ما هو الحل انك تقول والله لا تقتصر على ذلك فضائل عائشه رضي الله عنها ولا عمر ولا الصديق ولا الى اخره لا المصيبه تلقاها ليس سابقه هو اصل كل الصحابه الاظهر كلهم ايش هو كل الصحابه يظلون يظلون الصحابه وكلهم يبني على الاصل ان يرون هذه الاوائل الصحابه ايش انهم يعني اغتصبوا الامام ويعني لم يتكلموا ايش لعلي يعني وان الامام هي منصب الهي ومنصوص عليه وهذا البلد يعني هذا البلد هو كله فلو جيت الفضائل دافعت وقضيت ما هو قضيت الان الاشكاليه عندي قضيه الصديق ثبت فضله ولا فضله ولا عمرو العاص ولا غير الصحابه هذه مصيبتها ان الامام عندهم ايش اصل وجمهور الصحابه كلهم ايش ارتدوا لانه ايش لم يثبت ايش هذا يعني هذا الامام لعلي والاثنى عشر طيب ثاني المساله هذه مر بنا ان من اللي قال انه مصيب واحد بيطلع انه ايش كثير كما قال الشيخ المعتزله معتزله الغلاله وبيش المريس قالوا المصيب ايش واحد صار في المسائل الاصليه والفرعيه والتحقيق كما سمعنا ان الاصابه في هذا التفصيل هنا لما نقول العبارة اللي قال اثبت ليست قال إذا بدأ رجعنا نقول أحكام شرعية من قبيل الضرورية إذا حدثنا ليست وهذا لما ننظر الموافقات يقول المؤلف يقول تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد يعني لا تبدأ تكون إيش ضرورية حاجية تحسينية لأن قال وصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين كالإيمان والصلاة هذا في أول الموافقات الجزء الثاني صفحة 8 طبعة الدراسة القديمة واحد منه يعني المؤلف كان من الضروريات اللي يخرج من الإشكال الإمامية في لأنه يريد أن القسم الضروري في البداية هذا قسم الضروري لكن الواقع حقيقة من الأحكام أصولها نعم من أصول الضروريات ولكن فروعها من النظريات إيه هو الآن كان في جملة نعم شنو نقول في جملة من الضروريات والليسم في العلم بها نعم إيه في الضروريات نعم أما التفاصيل في عسل تفاصيل ليش تقول والله أنت حاجيات ولا تحزينيات ولا ضروريات صحيح لكنها يريد أن الضروريات في حيث العلم بها هل مو هو يعني لا ضروري أم حاجة بحسيني طيب هو يعني شو توقع برضو مالك نقول إنها ليست إنها لا ضرورية بحيث ليست أيه. لكن حقيقة اللي جعلها يوصل على أنها ضروريات إنه يريد أن ينفي قضية العقل اللي هو الواجب النظريات بينما الواقع تفاصيل الشريعة وكذا وأحكام فقهية وأحكام شرعية ضرورية صحيح وأنت أنت بيثبت إنها ليست لا الواجب إنه يعني يثبت أو يفسر العقل الحسن والقمح صحيح حتى يخرج من الإشكال لأن المؤلف ما خرج من الإشكال هو حل يتحاشى الإشكال يعني خلينا في بعض التفاصيل نتحاشى يعني كنا إيه مشكلة المؤلف رحمه الله قضية لما نزل تحسين التربية يعني صار على إشكال كثيرة وحتى لما ستأتي لمثل عندنا تجد إيش مثلا في مثل الصغار والبيزان في بعض التأويلات سهلها تأويلات معتزلة يعني هو المشاعر يعني هو يقول اللي يقول مثل البيزان هو العدل طبعا مثل المعتزلة فيقول إن هذا تأويل لكن يقول ما أثبت إيش هو يقول أثبت البيزان لا لحظة لا قل هذا إيش من أجل رد ما قضيت ايش التحسين والتكميل العقلية. هذا سيأتي إن شاء الله. نرجع إلى كلام رحمه الله. هنا قال ونرجع إلى رب الإسلام فإن قد قرب جملة عن قال تشين أن منها منه نظري منه ما يعلم لا بدرس ولا نظر. طيب دين هذا. هنا يقول بعدها فعندنا أنه لا حكم العقل أصلا فضلا عن أن يكون له باسم الله حمله وعندهم أنه لا بد له الحكم. هنا يقول عندنا أنه لا حكم العقل أصلا طبعا نفس الشكل صحيح العقل له حكم صحيح لكن لا يستقل كما مر بنا سبق مر بنا في أكثر موطن أن كان ابن تيمية بس الجهمية أن عبارة السلف لما قلنا أن هذه مسألة يعني لا مجال العقل فيها على التفصيل على سبيل أنه ما نطق به وحي لا يعرض به بالعقل هذا واحد والثاني أن عنده نزاع نزاع العقول يرجع إلى ماذا؟ إلى الوحي نعم يتنازع فيه رضي الله عنه والثالث أن تفاصيل ومعرفة تفاصيل أصول الدين إنما يكون عن طريق عن طريق عن طريق النقل عن طريق الشرع فهذه يعني تضبط الإفراط والتفريط في العقل. هذا في بيان تلبيس الجهمية الثاني 35 و100 قال قلبه هو مستقل لأنه ما لم يقضي فيه ما لم يقضي فيه هو العقل إما نقوله في بوقف كما هو مذهب بعضهم أو بينه على الحضر أو الباع يعني. طيب هو يمر بنا مذهب كما كان في المحق يعني هل الأشياء قبل ورود الشرع هل هي على على على الحضر نعم اللي مثلا بعض يقول الآن الأشياء قبل ورود الشرع تحمل عليه على الحضر هذا قول مردود المقول مردود لأن الأصل إيه هذا أصل إيه ولهذا قاش الزلام هذا قول متأخر لم يتغصوا عن أحد من السابق هذا ما في الكلام في الشيخ الكتاب الواحد والعشرين 39 و500 قلنا الأصل في الأعيان والأعمال الأصل إيش الأصل إباحة والعلماء يقولون ما سكت عنه الشارع فهو إيش ماذا فهو عفو فإن قال الثاني هو مستقل إن قال الثاني وإن قال الأول فكذلك أيضا أنه ثبت استقلاله بالبعض وإذا استقل بالبعض معنى إيش أنه يستقل إيش بالبقية جابد بل هو مفتقر على الإطلاق اللي هو وش المفتقر على الإطلاق العقل أن العقل مفتقر أن العقل لا ومقصودنا رد المؤلف هنا لأن اللي قلنا من هو المؤلف فيقول بل هو أي العقل المفتقر مع الإطلاق لأن القائل الواقع قد اعترفه بعدم استقلاله في البعض يقول ما دام ما استقل البعض إذن إيش لا يستقل إيش بالباقي قالوا إذا ثبت الاستقرار في صورة ثبت مطلق ما دام العقل يعني مفتقر للناقل فهو يستقل إيش بماذا في سائر الأمور قال إذ ما وقف في العقل فقد ثبت فيه ذلك ما وقف في العقل ثبت فيه ذلك ثبت فيه ماذا نعم فقط أو الاستقرار نعم وما لم يقف فيه فإنه نظري فيرجع إلى ما تقدم في النظر وقد مر أنه لا بد من حكم ولا يمكن من جهة إيش الإخبار يعني هو الإشكالية عندنا الآن المؤلف يعني حتى نستصحب كان في يعني في يعني كان في شيء من الدقة والخفاء والسباب يعني أنت الآن المؤلف على طريق الأشاعرة رحمه الله في إنكار التحسين والتقبيل العقلي وهو يرد على من الآن فقال ابن عزم قال المعتزلة الذين إيش عظم العقل وجعل العقل مناط التحديث ليس كذلك وجعل العقل أيضا إيش محل التوليقة بالعقل إيش يعني تقوم الحجة ف يعني يأتي مثلا السلف بين إيش بين إيش بين هذا الفاط وبين هذا التفريط يتنبه يعني كل مؤلف مو معنى كل ردود تكون إيش ماذا تكون متفقة مع مذهب السلف الصالح. قال تفضل. قال رحمه الله فإن قال قد ثبت فيها قسم طبعي فيثبت الاستدلال قلنا إن زعمناكم على ذلك فلا يضرون في تأويل الاحتقار لأن الأخبار قد تأتي بما يدرك الإنسان بعقله تنبيها لغافل أو إرشادا لقاصد أو إيقاظا لمغبون بالعوائد يغفل عن كونه مطلوبا فضلا عن كونه طبعيا فهو إذا محتاج إليه ولابد للعقل من التنبيه من خارج وهي فائدة بعث الرسل فإنهم تقولون إن حسن الصدق النافع والإيمان وقبح الكذب الضار والكفران معلوم ضرورة وقد جاء شر مثل هذا ولم يذلك وأمر بهذا ونهى عن ذلك فلو كان العقل غير مفتقر إلى التنبيه لزم منه المحاذاة والإخبار بما لا فائدة فيه ولكنه أتى بذلك أدلنا على أنه نبه على أن يفتقر العقل إلى التنبيه عليه هذا وجه وجه آخر هو أن العقل مثلا أنه قاصد إيراني في علمه بمدعى علمه لم تخل عن ذلك الأحكام الشرعية التي زعم أنه لو تركها لإمكان أن يدركها من وجه لوجه وعلى حال من الحال والقرآن على ذلك أحوال أهل فترة فإنه وضع أحكام على العباد مقتضى السياسة لا تجد فيها أصلا منطقيا ولا قاعدة مقيدة على الشرع بعد ما جاء بس أحسن أمور تجد العقول بعد تمييلها بالشرع تنفي الوقت تمييلها بالجهل والضلال والبهتان والحمق ما الاعتراف بأنهم أدركوا بعقولهم أشياء أخرى فقد وجاء الشرع بإقرارها وتصحيحها ومع أنهم كانوا أهل عقول مغفرة وأنظار صائبة وتدبيرات لدنياهم غامضة لكنها بالنسبة إلى ما لم يصيبوا فيه قيدا فيجري هذا كله وقع الإعتراف والإنذار وبعث الله نبيا وبشيرا ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وإلا حجة بالغة والنعمة سابقة فالإنسان إذا أمكن أنه أدركه وقاتله علما لا يأتي عليه الزمان إلا وقد عقل به ما لم يكن عقل وأدرك من علمه ما لم يكن أدرك قبل ذلك كل أحد يشاهد ذلك من نفسه عيانا ويخص ذلك عنده المعلوم دون معلوم ولا بذات دون صفه ولا فعل دون حكم فكيف يصح دعوى الاستدلال في الاحكام الشرعيه وهروب من الوعي ما يتعلق به علم العبد لا سبيل له الا دعوى الاستدلال البته حتى يظهر في مسالته بالشرع ان كانت شرعيه لان الله الشرعي لا تخلف فيها البته ولا قصور ولا نقص من مبادئ وموضوع على وفق الغايات وهي ما لحقها ووجه ذلك وهو ان ما ندري علمه في الحياه الدنيا يقصد ما تقدم الى الذي هي الضروري وغيره فضروري قد عرفناه حين لا يزال ذلك وغير ضروري لا يمكننا ان نعرفه الا من غير ضروري اما بواسطه او بغير واسطه اذ قد يعترف الجميع ان العلوم المكتسبه لا بد في تحصيلها بواسطه مقدمتين المعترف بهما فان كانتا ضروريتين فذاك وان كانتا مكتسبتين فلا بد في اكتساب كل واحده منهما من مقدمتين وينظر فيهما كما تقدم وكذلك ان كانت واحده ضروريه واخرى مكتسبه فلا بد من مكتسبه من مقدمتين فان دعينا الى ضروريتين فهو مطلوب والا لزم تسمسه او تو الى ما محال فاذا لا يمكن ان نعرف غير الضروري الا بواسطه الضروري وحصل الأمر أنه دائما إفتنا بمقدمتين حصلتنا كل واحدة منهما مما عقلناه وعلمناه من مشاهدة باطنه الألم من مشاهدة باطلة الألم واللذة أو بديهيا للعقل كعلمنا بوجودنا وبأن الاثنين أكثر من الواحد وبأن الضدين لا يمكن اجتماعهما وما أشبه ذلك مما هو لنا معتاد في هذه الدار فإنا لم يتقدم لنا علم إلا بما هو معتاد في هذه الدار أما ما ليس بمعتاد فقبل النبوات لم يتقدم لنا به معرفة فلو بقينا وذاك لم نحمل ما لم نعرف إلا على ما عرفنا ولا أنكرنا دعوة من تعالى وزق بالشجر حيوانا والحيوان حجر وأشبه ذلك لأن الذي نعرفه من المعتاد من المقدمة خلاف هذه الدعوة فلما جاءت النبوة من خوارق العادات أنكرها من أصر على الأمور العادية واعتقدها سحرا أو غير ذلك ككل بالعصا ثعبان وفرق البحر وحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ودمع الماء بين أصابع اليد وتكليم الحجر والشجر وانشقاق الجمر إلى غير ذلك مما تبين به أن تلك العوائد اللازمة بالعادات ليست بعقلية بحيث لا يمكن تخلفها بل يمكن أن تتخلف كما يجوز على كل مخلوق أن يصير من الوجود إلى العدم كما خرج من العدم إلى الوجود فمجال العادات لا يمكن عقل تخلفها إذا كان عدم التخلف إلى عقلية لا يمكن أن تتخلف لا نبي ولا غيره ولذلك لم يدعي أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الجمع بين النبي غير ولا تحدى أحد بكون الواحد أكثر من اثنين مع أن الجميع فعل الله تعالى وهو متفق عليه بين أهل الإسلام وإذا أنكر العصا والبحر والأكمه والأبرص والأصابع والشجر وغير ذلك أنكر في جميع الممكنات لأن ما وجب للشيء وجب للإثم وأيضا قد جاء الشرع بأوصاف في أهل الجنة وأهل النار خارجة عن المعتاد الذي عينا فإن كل إنسان في الجنة يأكل ويشرب ثم لا يغلط ولا يبول غير معتاد وكون عرقية رائحة المسك غير معتاد وكون الأزواج مطهرة من الحيض مع كونهن في حالة الصبا وسن من تحيض غير معتاد وكون الإنسان فيها لا ينام وصدر ولا يمسك موجود ولا يعطش ويفرغ أنه لا يأكل ولا يشرب ولا يلتهي غير معتاد وكون الزمن فيها إذا قطعت أخلف في الحال وتدانى إلى يد القاطف إلى اشتهاه غير معتاد وكون اللبن والخمر والخمر والعسل فيها أنهار من غير حلال ولا عصر ولا نحل وكون الخمر لا تسكر غير معتاد وكون ذلك كله بحيث لو استعمله دائما لا يتمنى ولا يمسك مكمش ولا يخمش ولا يخرج من جسده لا في أذنه ولا أنفه ولا أظفاره ولا سائر جسده أوساخ ولا أظلام غير معتاد وكون أحد من أهل الجنة لا يوم ولا يشرب ولا يموت ولا يموت غير معتاد لذلك إذا نظرت إلى أهل النار لا يوجد من ذلك كثير كون النار لا تأتي عليه حتى كما قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيا وسائر أنواع الأحوال التي عليها كلها خارق للعادة فهذا يجب عن شاهدها لتلك العوائد وأشباهها لأنها ليست بعقلية وإنما هي وضعية يمكن تخلفها وإنما لم يحتج بالكرامات لأن أكثر المعتزلة يمكنونها وأسد قد أقرأ بها بعضهم وإن لله يتقي ما لو اعتبر الناظر في هذا العالم لوجد لذلك نظائر دائية على المعتزلة. ولو اعتبر الناظر في هذا العالم لوجد لذلك نظائر دائية على سيقيق النهيش لو جدنا ذلك أن الله جاري على إيش؟ على غير مكتب على غير مكتب قال هنا فإن قالوا وقد ثبت فيها قصد الضرب ثبت فيها ليش؟ المعلومات فإن قلت الاستقرار قال إن سعبناكم على ذلك فلا يضرون لأن الأخبار قد يأتي ما يدركوا فهنا ابنك مثلا لما يأتي الشارع وينبه فقد ينبه على ما هو إيش؟ على ما هو إيش معقول لأن الأخبار قد يأتي ما يدركوا الإنسان بعقل تنبيه لغافل طيب هذا الكلام لا أشكال فيه لكن لاحظنا كما ربنا قال فإنكم تقولون هذا إن حسن الصدق الإيمان وكذا كذا معلوم بالضرورة ولذلك خاطب من كما تعلمون خاطب المعتزلة طبعا هذا مذهب المعتزلة ولا مذهب السلف أما ذهبهم جميعا نعم مذهب جميع فأهل السنة يعني يثبتون حسن الصدق والأمانة وقبح الكذب والخيانة والغش والفحشاء يعني إلا أن الفرق بين أن أهل السنة إيش يقولون أن الثواب عقاب مبني على إيش على وجود إيش السلف وما كنا معتزلين حتى نبعث رسول أما هؤلاء المعتزلة يرون أن الحجة تقوم بإيش الحجة تقوم بعقل والعقل لما ثبت انه قاص ادراك علمه من ادعى علمه فلا تدخل عن ذلك احكام شرعيه فلان قال طيب لما ذكر اهل الفتره ايش وضع المؤلف لما ذكر الفتره يريد ان يبين ماذا؟ اصول العقل اي نعم يقول اهل الفتره يقول مع ان كانوا يقول ظافره والله صائمه الى اخره ومع ذلك ايش؟ هذه العقول ايش؟ ما نعم نعم لم تكن حجه لم تكن ليش حجه؟ طبعا المؤلف سبق المر بنا كلامه في اهل الفتره في شيء من الاشكال تعالى انه قال ان اهل الفتره على التصوير يقول كسبون غابت عنهم الشريعه فتوقف يقول هذا ما الفتره اما اناس ما جاء الرسول ثم بعدها يعني اشرحوا وبدلوا وحرفوا وحلوا معها قال ليش ايش؟ ليش بالفتره هذا؟ وظهر كلام العلم انهم ايش؟ واحد يعني ان الفتره هم الذين يقوم بين الفترات ولم يجيء الرسول ما اتى التفصيل الذي ذكر المؤلف رحمه الله في الجزء الاول 73 ومئتين. طيب الكلام الذي بعده طبعا تكلم عن الفتره قلنا في الجزء الاول 72 ومئتين. الوجه الثالث هو كلام خلاصته لما قال اذا لا يمكن ان نعرف غير الضروري الا بواسطه الضروري. فهذا كلام يستقيم ولا ما يستقيم؟ يقول لك نعرف الضروريات غير ضروري غير ضروري هو ايش؟ وش غير ضروري هو ايش؟ النظري فلا يمكن نعرف النظري الا بايش؟ طيب كلام صحيح ولا مو صحيح؟ ها؟ ليش مو صحيح؟ كلام صحيح ما في اشكال هذا الاصل عندك النظريات عندك الضروريات ايهما الاصل؟ الضروريات اصل ايش؟ اصل النظريات اي نعم وعرف ان النظريات كما هو معلوم يعني انما ايش؟ يستدل بها لا يستدل لا وان الاعتراض او الاستدلال على الضروريات يعني يزيد ايش؟ يعني يزيد اشكال ذكرت بعض كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا فيما قاله قال البدهيات أصل النظريات هكذا بدأ السادس 13 وأيضا قال الوسوسة والشبهة القادحة في العلوم الضرورية لا تزال بالبرهان بل متى فكر العبد ازداد غرضه على قلبه وقد يغريب الوسواس حتى يعجز عن دفعه يعني دفع الوسواس حتى يعجز عن دفعه عن نفسه هذا في الدرجة 11 300 فكلام مؤلف بالنسبة لنا لا أشياء فيه وقال أيضا الشيخ العلوم الضرورية أصل العلوم نظرية وإذا بطلت الضرورية بطلت ماذا؟ نظرية يعني فهذا يستلزم بطلان إيش العلوم إيش كلها هذا في الدرجة الأول 3 قال عندك هنا وأما ما ليس المعتاد فقبل النبوات لم يتقدم لنا به معرفة. طيب هذا فلم وقينا ولاك معنى بقينا ولاك يعني بقينا إيش معنى قبل النبوة. قال لم نحن ما لم نعرف إلا معرفة إلا على معرفة. الكلام عندك هنا محمد رشيد الرافي توضيح جميل يوضح هذا. قال توضيح المؤلف قال فبقينا على ذلك أي لو بقينا على ما كنا عليه قبل النبوات وبعثة الرسل الذين أخبرونا بعلم الغيب لكان شأننا أن نحيل ما لم نعرف على معرفة وننكر على كل من ادعى شيئا لم يعتد معرفة مثله في دنيا. مقصود المؤلف كل مقصود أن العقل إيش ماذا أن العقل قاصر وأن أن النبوة لا بد لها أن النبوة ضرورة صحيح يعني هذا الكلام من حيث التقدير لا نزاع فيه. ويا ترى إيش ولا أنكرنا دعوة من ادعى جواز قلب الشجر حيوان ولا يعني لأن هذا إيش معتاد غير معتاد غير معتاد. لكن لاحظنا الآن الذي مبني في كلام الشيخ الإسلام أنه هذه الأشياء التي نعتبرها هي آيات الأنبياء وإعجازاتهم أنها ليست إيش ليست مستحيلة وإنما إيش إنما كما قال الشافعي غير موطن أن الشرع لا يأتي بإيش بمحالات العقول وإنما يأتي بإيش بمحارات العقول يأتي بما يحترم العقل أما يأتي بما يستحيل وعلى مذهب الذين يكونون تحسين التقبيح العقلي تجد إيش يقولون هذا يقولون إيش الاستحالة يعني مثل قضية مثلا أن تجويز أن الله تعالى يدخل المؤمنين الجنة هذا يجوز لهم يجوز الظلم هو إيش إيش عندهم ثم وجه تصرف إيش في ملك الغير وهذا غير صحيح. المقصود أن يستصحب هذا المعنى أن هذه كانت معجزات وغير معتادة لكن ليست إيش ليست ماذا ليست مستحيلة. سبق مرة كلام مؤلف في المعجزة في شيء من الإشكال الجزء الثاني 56 و300 وسبق ذكر بعض التعليقات على هذا الكلام وخلاص كلام مؤلف من جهة المعنى أنه لما يقول النبوات والمعجزات هل تدركها العقول وما يريد تدركها العقول ولا ما تدركها أنا لا أدرك وهذا كلام صحيح صحيح كلام صحيح أنا لا شك أن تحيط بها هذا الذي يشكل إيش محاورات إيش العقول. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله كلام يذكر الذين عندهم كرامات يقول إيش أكثر المعتزلة يعني من باب المؤلف رحمه الله لما يقول إنهم بالتحسين والتنبيه العقلي على طريقة المعتزلة أعتقد الحق الأشاعرة إلا أنه رحمه الله سبق أن مر بنا مرارا أنه يعني مخالفة الأشاعرة في مسائل قدر أو في يعني مسائل تتعلق بالتحسين والتنبيه الله يعني قدر ما هو يوافق يعني يجي عنده إيش موافقة أهل السنة. من ذلك العبارة مرت بنا لما قال في صفحة 2400 صفحة 2400 ما قال بل مبادئها أي شرع موضوعة على فقه الغايات وهي معنى إيش الحكمة وتجد يعني هو يبرم على الحكمة خلاف ليش المذهب ايش على شعر الذين ايش لا يفيدون الحكمة والدليل. طيب قال كما قال وصلت إليه أثر الله لما من غير إقبال وشيخ قال سيد الشيخ الذي سعيد المحدد إن الله كان بالشام ورمائه وكان يجب مرة السنة بسنة كلية وقال فيه ما أشكى عليه من دينه وتو خالد بن يزيد بن معاوية فيما جاء وقال الراهب أمن أهل هذه من التي أنت تجد النصارية قال خالد لا ولكن من أمة محمد قال الراهب أثمن علمائهم أنت قال خالد إن فيهم فمن هو أعلم مني قال الراهب أليس تقولون إنكم تأكلون من الجنة ويشربون ثم لا يقولون بلى قال خالد بلى قال الله أكرمي هذا مثلا تحكم أمني قال لا الصبيب يأكل في بطن أمي من طعامها ويشرب من شرابها ثم لا يخرج منه ولا قال الله بخالد إن لست تقول إنك لست من علمائهم قال خالد إن فيهم لمن هو أعلم مني قال أليس تقولون إن في الجنة فواكه تأكل منها ولا ينقص منها شيء قال خالد بلى قال أكرمي هذا مثلا في الدنيا تعرفهم قال خالد نعم الكتاب يكتب منه كل واحد ثم لا ينقص منه شيء قال الله أليس تقول إنك لست من علمائهم قال خالد إن فيهم لمن هو أعلم مني قال خالد فتماع عروجه ثم قال إن هذا من أمتي أصيب لها في الحسنات ما لم يصبها إلا مقصود من آخر وهو ينبه على أن ذلك الأصل الذي يظهر من أول الأمر أنه غير معتاد له أصل في المعتاد وهو تنزل الممكن يعني في الممكن صار زين قال وهو تنزل للمنكر غير لازم لا غير لازم أيضا لا عندك المطلوب الممكن قال ولعله وهو تنزل للمنكر غير لازم لكنه ممكن تنزل للمنكر يعني الآن هنا الآن هو تنزل مع المنكر يعني يعني هو أتاه بمثل في الدنيا مع أن المؤلف يقول ما هو لازم خاص حتى لو شيئا في محل فنقبل ما هو لازم. طيب قال وهو تنزل للمنكر غير لازم ولكنه مقرب لفهم أصوات المؤلف هذه العبارة الواضحة فعلى هذا يصح قول العقل لكل عادي انخراطه، مع ان كون العادي عاديا مبتغيا صحيح ايضا، فكل عادي يثور العقل فيه خط العاده فليس للعقل انكاره، اذ قد ثبت في بعض المعاني خص العادي اختبارها والعقل لا يفرق بين خلق وخلق، لا يمكن الا الحكم بذلك الامكان على كل مخلوق، ولذلك قال بعض المحققين من الاعتبار سبحان الله الاسباب بين مسبباتها وخلق العوائد يتلقى العارفون تنبيها على هذا المعنى، فهذا اصل القول العقلي احدهما. لا يعد العقل حاكم بالاطلاق، وقد ثبت عليه حاكم بالاطلاق وهو شرط، بل يجب عليه ان يقدم ما حقه التقديم وهو الشرط ويؤخر ما حقه التاخير وهو نظر العقل، لانه لا يصح تقديم الناقص حكما على الكامل لانه خلاف المعقول والمنقول، فضد القضيه هو الموافق، ضد القضيه هو الموافق الذي لا، فلا معنى للعدل، ولذلك قال مقابل اجعل الشرع يمنك والعقل في يسارك تنبيها على تقديم الشرع على العقل والسهل، انه اذا وجد في الشرع اخبار يقتضي ظاهره وخلق العاده الجاهليه المعتاده فلا ينبغي له ان يقدم بين يديه الانكار والاطلاق، بل له سعد في احد امرين. إما أن يصدق به على حسب ما جاء، ولكن علمه لا عالم هو الله تعالى والراسخ في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا، يعني الواضح المحكم أقول متشابه المجمل، إذ لا يلزمه العلم به، ولو لزم العلم به لجعل له طريق إلى معرفته وإلا كان تكليفا بما لا يقرأ، وإما أن يتأوله على ما يمكن حمله عليه مع الإقرار بمقتضى الظاهر أن إنكاره إنكار لخلق العادة فيه، وعلى هذا السبيل يجري حكم الصفات التي وصل مالك بها نفسه لأن من نفاها نفى شرع صفات المخلوقين، وهذا مثير عند الجميع، فبقي الخلاف في نفي غير الصفة أو إثباتها. فبقي الخلاف في نفي عين الصفة أو إثباتها، فالمتأول أنها صفة على شرط نفي التشبيه، والمنكر لأن يكون ثم صفة غير شبيهة بصفات المخلوقين منكر. ممكن لا أن يكون ثم صفة غير شبيهة ثم صفة غير شبيهة بصفات المخلوقين ممكن لأن يثبت أمر الله على وفق المتحوي. هذه القصة التي ذكرها مؤلف عن خالد بن يزيد معاوية بس كذلك، والذي قال عن نفسه أنه إيش أنه ليس من أعلم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يعني هو خالد بن يزيد ذكر شخصا في المقتل أنه مثل بعيد من أصحاب كيمياء، وقال رحمه الله أقدم ما رأينا ويحكي عنه شيئا في كيمياء خالد بن يزيد معاوية، وليس هو من يعني يقتدي به المسلمون في دينهم كذا في الدار 29-74، مع ذلك يعني أورد هذه الحجة الظريفة أمام هذا الراهب. قال له نبه على ان ذلك الاصل اللي هو ما يتعلق باليوم الاخر الذي ليس معتادا ان له ايش؟ له شبه بما هو ايش؟ له شبه بما هو معتاد. لان قال على هذا يصح قضاء العقل في كل عادي بانخراطه، يعني يصح هذا ان يقضي العقل ان يحكم العقل في كل عادي بانخراطه. ايضا نفس الكلام تريد المؤلف ايضا في طلب الاسباب في مواطن، مره في مواطن ايش؟ في ايش؟ مره في الانديه كذلك التي تنكر التي يعني انديه الاشاعره، وفي مواطن تريد في ايش؟ الاسباب. طيب الى ان قال فهذا اصل قضاء العقل ايضا ان لا يجعل العقل حاكم الاطلاق. هذا كلام لا شيء الى ان قابل وجعل يقدم حق التقديم الشرع ويؤخر حق التقديم ونظر طبعا هو بناء على رجع القانون الكلي الذي قالها الرازي والغزالي واللي هو ايضا العربي ان اصلا في تعارض لا وانما يتوهم عند ايش؟ عند الناظر والا ما في تعارض بينهما وبين النقل الصحيح والعقل الصريح والقسم اللي تحرر شيخ الاسلام انه ينظر من جهه العقل والنقل فان كان ان كان قطعيا يكون في تعارض ما في تعارض ما في تعارض لكن كان احدهما ظنيا ولا اخر قطعيا فيقدم هذا يقدم القطعي سواء كان نقليا او كان ايش؟ عقليا وما يعني كان عقليا وظنيا لا يكون ليس ايش؟ ليس عقلا انما يكون بالا من المجهول هذا الذي مر يعني او هذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله في الدرب. هنا لما قال اجعل الشرع في يمينك والعقل في يسارك هذا نفس التقرير الذي ذكره الشيخ السام ان العقل مصدق للشرع في كل ما اخباره لكن هل العقل صحيح؟ هل العقل يعني هل النقل مصدق للعقل في كل؟ نعم لا طيب اذا قال وقال بعضهم العقل متول ولا الرسول ثم عزل نفسه ثم عزل نفسه ثم قال العقل مزكي للشرع فاذا قدم الشرع عليه قدم العقل على الشرع كان هذا قد حكم العقل العقل الذي ايش؟ هو الذي ماذا؟ العقل الذي زكى به الشرع او كما في عباره ان العقل اصل النقل شو العقل اصل النقل؟ ان العقل نعم اصل في ايش؟ في الدلاله عليه وصحته واذا قدح في النقل قدح ايش في ماذا؟ قدح النقل هذا كله في الدار الاول 38 و100 قال اذا وجد الشرع اخبار يتظاهر خلق العاده الجاريه المعتاده فلا ينبغي ان يقدمه طيب يقول ما يصدق يصدق مسك التصديق امنا به كل من ربنا قال ولو لزم العلم به العلم ماذا؟ بالمتشابه الذي الشرع عليه نجعل له طريق لمعرفته ولا كان تكليفا للطاقة. قال وإما ليتأولها فالمؤلف ذكر قبل التأويل أو سيأتي مثل لما ذكرت مثال الصفات قال لأن من نفع الصفات نفع شبه صفات المخلوق. هنا أيضا الكلام يعني الإمام بيكون كلام الإلزام أن لفظ التشبيه في إجمال في اشتراك فإذا أراد أن ينفي المشابه بين خالق ومخلوق ينفيها بوجه يعني يقول لا مشابه بوجه الوجوب هذا ايش؟ حق ولا باطل؟ هذا لا تنطق هذا قال عنه الإمام أحمد ايش؟ هذا التعطيل. الإمام أحمد لما قيل له أن الله تعالى لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوب قال هذا ايش؟ هذا هو التعطيل. فإذا أرادوا أن ينفوا القدم المشترك بين خالق ومخلوق هذا ايش؟ باطل. قال فبقي الخلاف فيها في عين صفة وإثباتها هذا المتأول أثبتها صفة على شرط نفي التشبيه ما أسم بقي الخلاف فيها في عين صفة أو إثباتها على سبيل الإثبات ها عندكم أنسي كان مثبت ها في موجود والسياق يقتضي إيش وش يقتضي يا منصور لأنه الله المثبت والله هذا يتمنى بأخوانا يعني فالمثبت فالمثبت أثبتها صفة على شرط نفي التشبيه والممكن لأنه يعني مثبت ممكن رحمك الله لأن يكون ثم صفة غير شبيهة صفة منطقية ممكن يعني يثبت أمر الله على وفق المعتاد على كل مؤلف ما نعرف كل مرة لأنه في موضوع الصفات عنده إيش؟ عنده شيء من الاضطراب يعني أعتقد في شيء من التبعية لأنه مرة يسلك التفويض هذا في موضوع في يعني جانب الموافقات ما بين في كلام الله نقلناه ما بين كلام في مسألة 43 حتى الأخوان يذكروا لي حالة صفة الاستهزاء والمكر والكيد قال لها مجاز وجعل النزول استواء على المتشابه نفى الجهة مطلقا بعبارة توهم نفي الأصابع عن الله، موضوع حديث النزول ينزل ربنا، يعني قالها العديد يعني يدور بين الحقيقة والمجاز، وسبق أن عرفنا أن صفات الله حقيقة والمجاز، وصفات المخلوق حقيقة، هذا الحقيقة هذا أن صفات الله حقيقة وصفات المخلوق لا نقول أنها مجاز في حق الله وحقيقة في حق الجهمية والمعتزلة، ولا نقول إيش أنها حقيقة في الله ومجاز في المخلوق كما يقول ابن العباس الناجي، وإنما هي حقيقة في كل منهما. آخر عبارة للي قال لن يثبت أمرا إلا على رسول الله خلافا، قال ومنكر لأن يكون ثم صفة غير شبيهة بصفات المخلوق، منكر لأن يثبت أمرا لا على رسول الله أنت وسيني لكم إلا على رسول الله سمع الله ليش يقول مثل لأن يثبت أمرا إلا على رسول الله هو يمكن ماذا؟ إيش؟ لا يعني هو ولا إشكال على ما وعند ما ثبت الشمسين تكون إيش ليش بتأمرن؟ بلا علاقة بالمجاز. لكن هو الآن هو مطلوب الشكل في علاقة على أمر ليش مفعول؟ ها ليش؟ لو شيء مشهور. لكن ننظر في السياق قال إن الممكن إيش؟ والممكن أن يكون ثم صفة غير شبيهة وصفة المخلوق ممكن لأن يثبت أمرا لأن يثبت أمرا إلا على المعتاد. وهذا الذي أقول الكلام اللي ذكرنا هذا اللي يقوله صحيح لأن يثبت أمرا إلا على المعتاد. لأن هو الآن الممكن صفة الملاجئ يعني هم الآن ماذا ممكن؟ هو من إيش؟ قال من الأخوة اللي فهمنا حبوا هالمعالتها نقول صفة إيش؟ لأن يثبت إيش؟ يثبت أمرا لأن يثبت أمر إلا على فهم المعتاد يكون ماذا؟ باعتبارنا أن الممكن إيش؟ يمكن خوف من التشبيه والتشبيه اعتاده ولا معتاده؟ معتاده اعتاده هذا تستقيم في نظرنا تستقيم بكلمة إيش؟ إلا طيب وشو تستقيم بلا؟ الممكن أن يكون صفة غير شبيهة ولا يعرف شيئا غير معتاد لا يعرف شيئا؟ غير معتاد لا يعرف شيئا غير طيب ماشي هو يمكن ذلك؟ هذا اللي يدور على المجال اللي قاله طيب عنا غير هذا مشاركة بارد بلا توفيق واسم الله محمد على الله يعني كلام كنا مشكلة أيضا إيه أتوقع هذا في اللي أول ما الكلام اللي نبيه أنك يعني أنك اللي تفويض أو تأويل إيه صحيح الواجب أن يقال يجعل فقط هذا أنه تسلم بها واحدة أيوة تسلم بها واحدة هو يعني نهمت المذكرة أنه يسوي إيش يمشي الأمرين سواء التفويض أو إيش أو التأويل يعني يبقى واحد من بيئة صحيح رحمه الله.